والدي توفي وهو فقير ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا مات وهو فقير ليس عليه حج، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيله. فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء. إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت. أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول إن أبي توفي ولم يحج، أبي حج عنه؟ قال حج عن أبيه. سأله آخر قال سأله امرأة قالت رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يفوت على الراحلة، أبي حج عنه؟ قال حج عن أبيك. وسأله آخر قال إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، أبا حج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتبر. كل هذا من البر، فإذا كنت تستطيع فإنك يسرع لك أن تحج عنه بعد حجك عن نفسك، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.